معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من هم الأخلاء؟ الأصحاب، الأحباب المتحابون في هذه الدنيا على الباطل والشر والفساد. الأخلاء الذين كانوا يحب بعضهم بعضا في الدنيا ويتخلل الحب قلوبهم، الأخلاء بعضهم لبعض يوم القيامة عدو. إذا قمنا من قبورنا وأصبحنا في ساحة فصل القضاء، الأخلاء والله بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن الهالك الشقي من أهل الفسق والفجور والكفر ما يرضى عن صاحب الذي دعاه إلى الباطل وحمله على الشر ورغبه فيه، بل يلعنه ويهرب منه. ثم لطيفة، قالت العلماء: هذه الآية نزلت في أمية بن خلف وعقبة بن أبي معير في مكة. أمية بن خلف هذا من شر الناس وهلك في بدر، وعقبة بن أبي معير كذلك، إلا أن عقبة بن أبي معير كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والوحي ينزل والمؤمنون أفراد قلائل، ينزل مع الرسول يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: عقبة بن معير طبع مال عن دينه وأغب في دين جديد، أشاعوا هذا، ووجهوا لومهم على صديقه خليله أمية بن خلف. فما كان من أبي بن خلف إلا أن قال له: يا عقبة، إما أن تسفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا وجهي ما يرى وجهك أبدا، حتى يرضي المشركين. وبالفعل ومع الأسف سفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا ونادى رسول الله قتله، فقتله صبرا في بدر بإذن الله، محبوس واقف قتله، واستجاب الله نذر محمد صلى الله عليه وسلم. وأبي هلك مع الهلك في بدر. ونزلت هذه الآية: الأخلاء عقبة بن معيط وأمية بن خلف ومن مثلهم بعضهم لبعض عدو، متى هذا؟ يوم القيامة، عند الوقوف في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء، لا تجد كافرا يحب كافرا في ذلك اليوم، لا تجد فاسقا يحب فاسقا، ولا فاجر يأوي إلى فاجر، لأنهم أعداء لبعضهم بعض، هم السبب في الفسق والفجور والكفر والشرك، فهلكوا فيتعادون. هذا الخبر من أخبر به؟ يرحمكم الله، الله. الأخلاء يومئذ، أي يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو، اللهم إلا المتقين، بعضهم مع بعض أحبة، هذا صديقي حبيبي الذي كان يأخذ بيدي إلى المسجد ويقودني إلى الجهاد ويراقبني في النفاق في سبيل الله، هذا الذي بواسطه قمت الليل والنهار، فهم يتحابون ويتعارفون. عرفتم أن الناس صنفان وإلى لا؟ كافرون ومؤمنون. الكافرون أعداء لبعضهم بعض يوم القيامة، وإن كانوا في الدنيا من أشد المحبين. والمؤمنون الصادقون فهم في الآخرة أحباء كما كانوا في الدنيا، بل يزداد حبهم. هذا معنى قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من هم المتقون؟ بنو هاشم، بيض، صفر، عرب، عجم، من هم؟ يرحمكم الله. قولوا نحن. نقول إن شاء الله. من هم المتقون الذين خافوا عذاب ربهم وغضبه عليهم فآمنوا حق الإيمان وعملوا الصالحات وتركوا المنكرات والمنهيات؟ هؤلاء هم المتقون في الأولين في الآخرين. آمنوا حق الإيمان وأطاعوا الله والرسول بفعل ما أمر به وترك ما نهيا عنه. وأنتم تعلمون غير ما مر نقول لا بد لك يا عبد الله، لك يا أمة الله، أن تعرف أوامر الله ما هي وكيف تفعلينها، أن تعرف نواهي الله حتى تتركيها وتتجنبيها. لا بد من العلم ضروري، وإلا مستحيل أن تكون تقيا وصيمتك التقوى وأنت ما تعرف ما يحب الله ولا ما يكره. كيف تكون تقيا؟ لا بد من معرفة ما يحب الله من الاعتقادات، من الأقوال، من الأفعال، من الصفات، من الذوات، حتى تفعل ذلك طاعة لله. ولا بد أن تعرف ما يغضب الله ويسخط الله من الشرك والغش والخداع والكذب والنفاق والباطل حتى تتجنبه وتبتعد عنه، وبذلك تكون تقيا. عرفتم المتقون منهم عباد الله؟ ما هم بنو فلان وفلان وفلان، ولا غني ولا فقير ولا أبيض ولا عبد. آمن حق الإيمان وأطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في فعل ما أمر به وفي ترك ما نهيا عنه. واضح هذا لكم وإلا لا؟ احفظوا، بلغوا. فلهذا من المستحيل أن يكون عبد تقي عبدا لله ولي وهو غير تقي، ولا يمكن أن يوجد تقي وهو ما عرف ما يحب الله ولا ما يكره الله. كيف يتقي؟ ماذا؟ لا بد من معرفة ما يحب الله من الاعتقادات، الأقوال، الأعمال، الصفات، الذوات، وما يكره الله من ذلك، ويفعل المحبوب ويتجنب المكروه. هذا هو عبد الله الولي، هذا هو التقي. فلهذا هل يوجد ولي جاهل؟ يوجد ولي جاهل؟ والله ما يوجد، مستحيل. جاهل يكون ولي؟ مستحيل. قل لي لماذا؟ لأن التقوى الولاية لله بشرط الإيمان وطاعة الرحمن. هذا ما عرف بما يطيع الله، ما عرف لا يتوضى ولا يصلي ولا يصوم، كيف يكون وليا؟ لا بد من العلم أولا. ولاية الله تتحقق بالإيمان وعمل العمل الصالح وترك المحرمات، وهي التقوى. واسمعوا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله ما لهم؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا في دنياهم وحياتهم يتقون. ماذا؟ غضب الله وسخطه. بما يتقونه؟ بالطاعة، بطاعة الله ورسوله، بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا معنى قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال تعالى: يا عبادي، قراءة نافع، يا عبادي قراءة حفص والكل جائز. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. متى ينادي المنادي هذا؟ يوم القيامة، في عرصات القيامة. ما إن تسمع البشرية هذا النداء كله ترفع رؤوسها إلى الله، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم يقول تعالى المنادي الذين آمنوا وكانوا يتقون, الذين آمنوا بآيات وكانوا مسلمين, ثم تطعف رؤوس الكافرين وأصحاب الكبرياء والظلم. النداء الأول عام, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون, كلهم يفرحون. لما يقول تعالى الذين آمنوا بآياتنا بكتبنا بمعجزاتنا بأنبيائنا ورسلنا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا في حياتهم مسلمين لله قلوبهم ووجوههم, ثم يطعطئ الفاسقون والكافرون الرسل يهبطون ويبقى المؤمنون فرحون مسرورون. والله لكأنكم حاضرون المجلس. الذين آمنوا بآياتنا القرآن العظيم التوراة الإنجيل الزبور كتب الله معجزات الأنبياء وكانوا في حياتهم ماذا؟ مسلمين مؤمنين صادقين, أسلموا لله قلوبهم فأعطوها لله, أسلموا لله جوارحهم فلا تتحرك إلا في مرضاة الله, هؤلاء هم المسلمون. ثم يقول تعالى لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون, ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم زوجاتكم أصنافكم الحور العين. لكن لا دليل على أن الرجل إذا مات وله زوجة صالحة لا بد وأن تكون زوجة له في الجنة ويدخل معها. أنتم وأزواجكم تحبرون تنعمون تبشرون تنعمون تفرحون تصرون, هذا هو الحبور. ثم قال تعالى خبر آخر, يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف جمع صحفة وهي القصعة, وجمع صحاف أي قطاع. صحاف جمع صحفة أي القصعة, تعرفون القصعة وإلا لا, والجمع قصاع والصحاف. يطاف عليهم, من يطوف عليهم؟ أكثر من 1000 خادم يخدمهم, والله أكثر من 1000 خادم. لا إله إلا الله. يطوفون عليهم بأنواع الأطعمة والأشربة, بصحاب من ذهب ما هي من فضة, وأكواب جمع كوب, والكوب إناء ما فيه عروة كالفنجان ولا خرطوم كالذي يصب حتى يتناول من كما يريد, ما عندنا كأس ماء الآن ككأس الماء ما في عروة تمسك منها دائما ولا خرطوم يصب منه, بل وهكذا تتناول كما شئت. هذا هو الكوب. من الذين يطوفون عليهم؟ الغلمان الذين خلقهم الله كما خلق الملائكة والإنس والجن, خلق هؤلاء الخدم. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا, كاللؤلؤ المنثور لصغارهم ولكثرتهم وجمالهم. يطاف عليهم بصحاب من ذو أكواب, وفيها أي وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, وأنتم فيها خالدون لا موت ولا خروج منها أبدا. أما أيامكم هذه أيام موت وإلا لا, مات فلان, أما تلك الأيام لا موت فيها أبدا, الخلود الأبدي. هكذا يقول تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس كل ما تشتهي من أنواع الطعام أو الشراب يحضر. المهم أن تشتهي نفسك الشيء الذي تشتهيه يخطر ببالك حضر. وتلذ والذي تتلذذ بعينك وتنظر إليه يحضر كذلك، فتسعد بقلبك وبلسانك وبجسمك وبعينك. ثم قال تعالى وأنتم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم ووالدين والمؤمنين. ثم قال تعالى اسمع وتلك الجنة. الجنة ما يجنان الدنيا كذا شجر كذا كذا، جنة عرضها السماوات والأرض، اتساعها كاتساع السماوات السبع والأراضين السبع. لو أخذنا السماوات أخطنا سماء إلى سماء بخيط واحد سبع سماوات، وجينا الأراضين ولمزقناها سبع أراضين، والله الجنة عرض منهم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون من الإيمان وصالح الأعمال، من الرباط والجهاد، من قيام الليل والصيام والصلاة، من فعل الخيرات وترك المنكرات، بما كنتم تعملون ورثتموها. وهل الجنة تورث؟ إيه نعم. والنار تورث. بيان ذلك قبل أن يخلق الله الجنة علم كم عدد سكانها، ما خلقها حتى علم عدد سكانها، ما خلق النار ولا أوجدها حتى علم سكانها، ثم جعلهم يتوارثون. كل مؤمن ورث مقام ذلك الكافر، كل مؤمن في الجنة ورث مقام ذلك الفاسق، كل كافر في النار ورث مقام فلان الذي هو في الجنة، كل من في النار مقامه ورث ما ورثه من فلان، لأن الله خلق الجنة عدد الناس والنار كذلك. فهمتم هذه وإلا ما هي واضحة؟ أولا أما كان الله ولا شيء معه؟ بلى، وخلق النار وخلق الجنة عالمين وإلا لا؟ إذن وخلق الإنس والجن وإلا لا؟ لما خلق مجموعة البشر عرف عددها وأحصاها قبل أن يخلقها، وعرف ما يفعلون وما يتقون، فكتب لهم مقام في الجنة، وخلق النار وخلق أهلها وعرف أنهم يفسقون ويكفرون، وتوارث أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة ورثوا مقامات أهل النار في الجنة، أهل النار ورثوا مقامات أهل الجنة في النار. هذا معنى أورثتموها. من أورثكمها؟ تلك الجنة التي أورثتموها، من ورثنا؟ أليس الله؟ لا آباؤنا ولا إخواننا، الله ورثنا إياها. وبين أورثتموها بسبب ماذا؟ بالبطولات والفرسان وبالسحر والتجهيل. بماذا؟ بالآباء والأجداد؟ لا، بما كنتم تعملونه من الإيمان والعمل الصالح. ثم قال تعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها فاكهة كثيرة، ما تتصور عدد هذه الفاكهة، ولا لونها، ولا يابسة ونعمة وخضرة وبيضة وحمرة، أنواع لا حد لها، كثيرة منها تأكلون. وهنا سأل الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كيف يأكلون؟ بطونهم ما تتسل لهذا الماء وهذا الطعام. فقال هذا جوشة يتجشه المؤمن ورشح كرائحة المسك يخرج منه، يتحول ذلك الطعام والشراب إلى جوشة وإلى رشح كرائحة المسك. ويعطون عطية أخرى وهي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا أكلوا وشربوا هذه تسد حاجته. سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله ملايين السنين والله لا يدخلون ولا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون أبدا. وكل ذلك يخرج جشاء من أفواههم ورائحة طيبة من أبدانهم. وهكذا ملايين السنين بلا نهاية. ويلهمون ماذا؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا غذاء آخر. ومن هنا نقول للسامعين والسامعات اتخذوا هذه السنة من سنة أهل الجنة. إذا شبعت إذا ارتويت احمد الله وأثنى عليه سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والأكبر دقيقتين ثلاثة أو ربع ساعة ما دمت شبعان وأنت تذكر الله عز وجل. ممكن تفعلون؟ والله لنفعل. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته. من هداية الآيات: أولا، كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت في الله ولله سبحانه وتعالى، ولذا ينبغي أن تكون المودة في الدنيا لله لا لغيره تعالى. من هداية هذه الآيات الخلة في الدنيا تنقطع في الآخرة، لم يبقى خليل مع خليل أبدا. اللهم إلا المتقين خلتهم باقية دائمة. فلهذا يجب أن نتحاب في الله، يجب أن نتحاب في الله حبا يمنعنا من الفسق والفجور، يمنعنا من الظلم والاعتداء. نحب في الله ونكره في الله. هؤلاء خلتهم لا تنقطع يوم القيامة. أما الفسق والفجر والكافرين والمشركين تنتهي صحبتهم وودتهم في الآخرة، يصبحون أعداء لبعضهم البعض. نعم. ثانيا، بيان فضل التقوى وشرف المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصي. نعم، بيان شرف التقوى وفضلها وبيان مقام أهلها. تلك التقوى التي هي إيمان وأداء للأعمال الصالحة. نتقي غضب الله، عذاب الله بماذا؟ بأن نطيعه ونطيع رسوله، فنفعل الأمر ونترك النهي فقط. هذه التقوى، بها نتقي عذاب الله عز وجل. نعم. ثالثا، بيان أن الرجل يجمع الله بينه وبين زوجته المسلمة في الجنة. من هداية الآيات أن الله يجمع بين المؤمن الرجل المؤمن وزوجته في الجنة، والحمد لله. ما من مؤمن تزوج مؤمنة ومات تحته أو مات عنده إلا ويجمعهم الله في الجنة. نعم. رابعا، بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب وسائر المستلذات. بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب ولباس وسائر النعم، بينت الآية الكريمة، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا أجمعين في الصحيحين عن حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. أعيد وارفع صوتك. قال في الصحيحين عن حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. لا تلبسوا الحرير، لا عمامة ولا ثوب ولا سوال ولا ثانيا ولا الديباج. ولا الديباج أنواع الذهب. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها. ولا تأكلوا أيضا في قصاعها وصحافها. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها للكافرين المشركين في الدنيا ولكم في الآخرة. فلهذا لا يحل لنا أن نأكل بميل عقا من فضة، ولا صحف من ذهب ولا فضة، ولا نلبس ثوب من حريرة، ولا شروان ولا عمامة أبدا. هذا ليس لنا، هذا للكافرين الفاسقين، ويعوضنا الله تعالى بذلك في الجنة. كما أخبر. نعم. وفي صحيح مسلم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشع ورشح كرشح المسك. أيوة. يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير. يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير. إلهام. ما يتعب ما يعلم أبدا. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. خامسا الإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة كما أن الشرك والمعاصي سبب في دخول النار. أي نعم. نرث الجنة بالإيمان والعمل الصالح. ويرث الفساق النار بالفسق والكفر والفجور. تلك الجنة التي أورث ثم من ورثنا الله عز وجل بسبب إيماننا وصالح أعمالنا وبعدنا عن الشرك والكفر والمعاصي.